سيدنا موسى عليه السلام توجه بأمر إلى قومه يطلب السيسن إلا أدفن إلى الأرض المقدسة القدس وما حولها الأرض المباركة فقابلوا طلبه وأمره بالرفض الناس اللي مستعدين أن ندفل هذه الأرض إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فإن داخله يعني نديسي قن مدن إلى قوان فهولوا من قوتهم جنون دق العذر إلا لا يواجهون ذلك العدو مع أن الله سبحانه وتعالى الناس التي كتب الله لكم يعني ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم دني كتب الله لكم دي سلمعان يقول سلمعان يعني فرض عليكم مدام يعني بتن بالمفهوم مدام دق الفرض لغفصا يعني أدنجما أتحققا يعني رب سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسي النذن المقصود كتب الله لكم يعني المعنى لا يريهم تشتويم ولكن بشرطي تقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام والخضوع لله سبحانه وتعالى أبتؤه وتلم دي دبابس سو مني سلا تمردوا على الله سبحانه وتعالى جاءت العقوبة كما سيأتي إذن سنة الأول لسيدنا موسى عليه السلام رب سبحانه وتعالى أغنديبيا باللي بنو إسرائيل وللين على نمط واحد يعني سن رجاز كانوا منصفين فأنصفهم رب سبحانه وتعالى وتنيوي مع الجماعة لأن ديك العبرة تتنبي أنه لا نعمم الأحكام على جميع الناس إذا كانت لا تعمهم يعني بتلك القضية لا تخص ببعض الأشخاص نغبي أكثر الأشخاص ونقر الأمر وقع بالإجماع أن كل هؤلاء الطائفة مجمعون على فعل هذا المنكر إذن لا نعمم إذن لابد من الإنصاف لابد أن ننقل الحقيقة كما هي إذن رب سبحانه وتعالى جداني يبين باللي لان سنرجز من بني إسرائيل وهم من قوم موسى عليه السلام اقدني رب سبحانه وتعالى إن قال رجلان من الذين يخافون يعني رب سبحانه وتعالى داني وليذكر يبتقدن لأن السياق يدل على أنهم اقدني رب سبحانه وتعالى اقدني العقاب من رب سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون يعني إن النولا تيقنا دي الوعد من رب سبحانه وتعالى لن تيقنا بأن النصر حليف الملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى حليف المؤمنين إذن والعاقبة للمتقين مش لينا رب سبحانه وتعالى إذن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب يعني اتخذوا الإجراءات بشكل لهم أتدفم إلى ذلك المكان بشكل لهم أتنتوجهم بشكل لهم أتقتلم العدو أبتت تجي مموني فإذا دخلتموه فإنكم غالبون يعني يأتي النصر في اللحظات الأولى إذن ساعة سعى بنادم أدعى دي سبعة النصر فإذا به لأقرب إليه يعني ساعة سعى بنادم يستسلم للفشل مع أن النجاح قريب منه جدا يعني وكان دي خطوة واحدة فيحقق هذا النجاح أدي وخر بخطوة واحدة فيخسر خسارة كبيرة كما وقع لبني إسرائيل في هذه القصة إذن فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين داني أن درقبتي قنشرة يعني قن الأمر مهم جدا ممكن من الناس غنين كثير من الناس من يغفل عنه يتوي البالس باللي سغادي توكل في ربين مع ناس لا يتخذوا الأسباب يعني في مفهومه في قاموسه التوكل على الله معناه ترك الأسباب يعني المعنى سواء تجى أي إجراء ولا تتخذ أي سبب تشليت في ربي ربي انتدي والنصر يعني نشخص المعنى أتجد السبب نشخص المعنى إلا أتجد أي إجراء مدام اللي تشتي اختذي ربي بلين تيلا أدي والنصر ولكن نرغب في هذه الآية بنفسها أدل رب سبحانه وتعالى ليتشارى إقل مفهوم ليتنبهان غيقل شائلا مهم جدا لقرن بالاتخاذ الأسباب لا يعني عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى وإنما المحذور سغض عاد الجن حد يتخذ الأسباب ويغفل عن الله شهد محذور من الله أم اتخاذ الأسباب دقن شائلا مأمورون به مطلوب أن نأتي به ولكن انتوي البالنا باللي هذه الأسباب هي التي تأتي بالنصر يعني الامتحان إلا ده المؤمن وغير المؤمن أي سننسن يتخذون الأسباب ولكن الفرق جارس اندبتها أي الكافرني يتخذ الأسباب ويعتقد أن هذه الأسباب هي التي تأتي بالنتيجة مسح المؤمن خاطئ يأتي بالأسباب والمطلوب منه أن يأتي بأقصى ما يستطيع من الأسباب ولكن دير البلس عدي يتوي البلس باللي هذه الأسباب هي التي تأتي بالنصر وهذه قضية قلبية قضية التوكل قضية قلبية نعم يعني توجد مؤشرات تدل على هذا التوكل صحيح ولكن يعني في جوهر القضية أنها قضية قلبية الله حداني بعد منا يعني يوني دول هؤلاء أن هذا كلام لهذين الرجلين قال رجلا نس أدخلوا عليهم الباب شداني دي قضية اتخاذ الإجراءات اتخاذ الأسباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بعدنا نسن وعلى الله فتوكلوا يعني جت الإجراءات بس هو التوت البالون باللي الإجراءات انتهى للتوت خاطئ الإجراءات نتين تلان التوين تدوين ما ضربي هامي الخطر هذه يمكن بنادم كل الإجراءات ولكن في النهاية لا تأتي النتيجة وقد ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة في القرآن الكريم ونكتفي بهذا المثال سيدنا إبراهيم عليه السلام الكفار لم يؤمنوا بنبوته ولا برسالته فتسجن ضبعنت فوت تفوت في عالم الأسباب أتكلي دي سجنشا أدي حرك أبطي طول ودقيم دي سلاد الحيت ولكن رب سبحانه وتعالى بإرادته أبطل سبب الإحراق في النار يجيت لا تحترق يمرت فوتني الناس كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وفي موضع آخر وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إذن كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في سورة الأنبياء يعني المثال بثاغ أغنيوش باللي الأسباب بيد الله مادام الأسباب بيد الله المعنى إنيش ربي سبب أجي لابد تجد يعني ديك الطاعة طاعة من الطاعة منشي الله صغشني ربي روح هتزلد يزمغش هتزلد كذلك صغشني ربي اتخذ الأسباب روح واجه العدو توجدد سلاح توجدد الحصون توجدد كل الإجراءات اللازمة لمواجهة العدو ولكن أرلبالتش التود البالتش باللي هذه الأسباب هي التي تأتي بالنتيجة إذن هذه الفكرة أن هذا المفهوم رب سبحانه وتعالى لينقل نختي الداني في هذا الموضع إننا هذان الرجلان أن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين النبي قنشرا داني يعني ماذا داني فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وكان الجنحد يتخذ الأسباب ولكن لا يتوكل على الله يتوكل بس بلي تشترطز القفستز الأسباب لا يجود عندين يدون ونهل يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى ليس مؤمنا خاطر ربي نذني فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني علامة إيمانكم هي توكلكم على الله يعني مفهوم المخالفة يقول حد الله لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى فليس صادقا في إيمانه حتى ولو كان في الظاهر يتوحسب معي مسلما ولكن رب سبحانه وتعالى ليس سلم التلنولس يعني ربي انت أتي حسب على ذلك ولكن نحن نتعامل مع الناس على حسب ظاهرهم إذا سوى مني يعني عدين غفل فتوني يعني وني دي قلمة خلي تتفتس الشيطان، يعني تلقي دي بنادم ربما إلى يتجل أسباب ليقار يعني ربي الناي كذا مسح ربي ولي لي قاع البلس، يعني ربما يعني إلا في أمس الحاجة إلا هذا شمر ورانسي ربي شد لش، يعني شد من مظاهر عدم توكل يقن حد يبرد في الدعاء قليل ما يشمر ورانسي ربي يا ربي جيتني، إنه مثلا لي قار الدعاء مسحمون يردده بلسانه ولكن قلبه لاهن وساهن. إذن بعد نصيحة الرجلين أدعودنا دوكتن بنو إسرائيل أدعودنا دوكتنا ونسن، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يوين ثلاثة المؤكدات إن تدل على التوكيد، لن التي تدل على التأبيد، كملنا نس أبدا يعني وكدنا ونسن بللا كان غوالنا، يعني مع أنه سيدنا موسى ينصح طنيع وسند هذان الرجلان كمنا نوكدا أوان سيدنا موسى عليه السلام وحرضوا هؤلاء على القتال وعلى الاستجابة، إمارو أد عودا أد يرفعون من حدي من سقف التمرد والعصيان. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام لنديس ونلي مستعدين الناس في التمرد ونلي مستعدين أن خاطر الحياة النغ، فاذهب أنت وربك فقاتلا، يعني رقبت الوقعته روح شتيد ربي شتقاتل، يعني المعنى ربي إلا يتكلف أنغ بالقتال وضرب بينه، يعني لسان حالي من يقرمون، يعني نش نقصي قن ربي إلا وغني تكلف بالقتال، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد ولقص نحرش ونشاننا وروح واحد كش الله يسهل. إذا داني غندي سبين ربي سبحانه وتعالى قوة تمرد بني إسرائيل على نبيهم، على نبي يعني استغلت ذا وحدي على نبي خاطي تسمى ديقن الأمر أماني يسدسي قن بندمان اثنين يعني في مرتبتهم في منزلتهم، يعني ونيد النبي ليس سوى المعاسل أن توقع أنت يعني استفغن طيطة كما يقال، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، يعني رب سبحانه وتعالى لتشنغ نموذجه يعني بشكل أن البنا إلا وسيلة عمل هكذا مع الدين رب سبحانه وتعالى السيني مثلا يزم أتوشد الحق نربي سويتليك هذا عادي فهم عربي يرقب أن بتها هذا الأمر إلا يسد من مصلحة الضرائب خاطي يوني دوت ربي ليس سوى المعاش ربي إنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أنت يطلب ستشامون أتعادي مارو تفهمت في ربي سبحانه وتعالى، يعني بتت لدش طبيعيته المعنى سديد أن بنو إسرائيل أندي أنت يعني ربي يطلب سين النو أتقاتلا ولو غناول شتين يطلب ستش ربي سبحانه وتعالى أتزكي نغط جديق شابلا وستو غداول، يعني المعنى سليم أي سنين ومتي تعصيم ربي سبحانه وتعالى تلم في مرتبة واحدة، يعني ربي سغاد عاد يذكرك القوم ويشنع عليهم ويبين خطأهم لقران ربي، يعني رزمت الطاونهم مرت البالهم أتعادم أن نمطني نغنقو مني أبته إلا ربي أدي معامل معاهم من شلي معامل معسل. إذن فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، سيدنا موسى عليه السلام دنيا يحس باللي مغلوب على أمره إن أنه إلا يعني أتواجها بهذه الوقحة بالتغسنيج، يعني وني النبي يحسن الخطاب معهم يسن كيفاش يستوضع عقول إنسان كيفاش هذه الترديسا، ولكن أبت المطلوب جاء به ولم تأتي النتيجة بتت قيما يقيم هذه زوا صغرة يا ربي، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، الناس رب الناس يا ربي ولا خصش ضمن أولادي حد، يعني إنه العباد إيش لتسن منشي الجين لترقبت بتلان توقاحا بتلان قارن، لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني إيش ضمن غيمانك لك غمسعدي اللي غاد نفضغ أدلتزمغ أدخضع سوانيتني دار ربي، كذلك اجدمنغ ديوك الا كيخصنا من شي جو ولا كيحفظك حتى لجيبك من شي تقارتهم بالضبط. لا املك الا نفسي واخي، يعني يجو يواس في مرتبه نفسه. لا املك الا نفسي واخي، يعني هذا المقطع يتبين قوه العلاقه الحميميه بين موسى عليه السلام واخيه هارون. وهكذا ينبغي ان يكون ان نكون وهكذا ينبغي ان يكون الاخوان. منشي يعني في موضع اخر يقار واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني يرقب يواس هو سبب للقوه، الى وسي للاسف الشديد يرقب يواس سبب للخسران، سبب للضعف. أدعاد يقطع علاقته بأخيه، ولكن يعني رقبت سيدنا موسى عليه السلام كيف كانت علاقته بأخيه. إذن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني يا ربي افصل جارنا غدي تسن وغنتجه في سلة واحدة. ماذا من أنه إلا سبين دلعيب نسن سبينا دبريد نسن، يا ربي فصل جارنا غدي تسن. ما معنى الفاسقين؟ عديك نحد يرقب الفاسقين اسما غير بتت فرعون غد قارون. الفاسق كل من يتمرد على الله، كل من يعصي الله سبحانه وتعالى ويسر على المعصية. إذا اشتد موسى عليه السلام يشمر ورنسي رب سبحانه وتعالى إن فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني يا ربي نصري غفصا، يا ربي بعدي غفصا، يا ربي ويتعامل يعني ما شد تعامل. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن يرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب رب سبحانه وتعالى في لحظات الرخاء وفي لحظات الشدة، وليغفل فرب سبحانه وتعالى. فتأتي الاستجابة من الله وتأتي العقوبة على المتمردين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. إذن الناس رب سبحانه وتعالى مدام ندسا أدفت المرتو والغس أدات في نغلس. إذن العقوبة سندبتا أتو حرم غفسن، يعني أتو منعن من الدخول إلى هذه الأرض 40 سنة، يعني وتنجم أسدفا. إذن أذ يمكن أن تكون العقوبة أن تسلب النعمة التي بين يديك. يعني ربي لو شاشك النعمة نعمة تطاوين ديدارا كذا تعصيد ربي، أذ يمكن العقوبة تدعاد دوبو ينقش إلى غرش ويفرض دعاد العقوبة دي قنش ربلا. يعني سوني لا يغيرش يا ربي شتيت شادين أنه ربي سبحانه وتعالى يشاسن اكتمرت باش كزوان باش كتفتحن اتعد ننسن دعد الوطن ننسن والغسن. ربي سبحانه وتعالى يحرمتن من هذه النعمة. محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. كم من يشاسنك العقوبة الناس انتمرت لانديس ادعاد في حيرة من أمرهم، يعني ادعاد أحوالهم غير مستقرة، ادعاد نلوفين ما ننسن تامرتو أدعان ديقين حدينا نجمض ديقين حدينا نضاع. يتيهون في الأرض من بعد السنة ربي سيدنا موسى عليه السلام فلا تاس على القوم الفاسقين. يعني والحزن غفصا لخطر جنس وفوسن سن نتنين تمردن نتنين والغسن التبعا أبريد ربي سبحانه وتعالى والستهلن إلا أدت وحزن غفصا. منش الله ربي سبحانه وتعالى يسيو فيك القوم إنا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني قن حد الله يتمرد ربي وليغيس أدي تبع أبريدنا ربي سبحانه وتعالى وأصر على ذلك وليستاهل أن عاد نشفق غفص بتة تسازدك العقوبة. يعني ونقرت القس، يعني أنني جت سفوس أنت جذبها بنفسه، يعني بشكل لابنادم أدعى تراجع منس ولو